بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. كان من حديثنا عن يونس بن عبيد وهو واحد من أولئك الأبرار المتقين أن استنارة سلوكه بتقوى الله ارتقت به إلى حيث الإحسان في تعامله مع مولاه المتفضل الحق والإحسان في تعامله مع الخلق. ولعل مما يزيد الأمر وضوحا على ساحة أدبه مع الله ادكار ما روى عنه أصحاب السير من أنه قال: إني لأعد 100 خصلة من خصال البر ما في منها خصلة واحدة. ويقول جسر أبو جعفر: دخلت على يونس بن عبيد أيام الأضحى فقال: خذ لنا كذا وكذا من شاه. ثم قال: والله ما أراه يتقبل مني شيء، قد خشيت أن أكون من أهل النار. وما من ريب في أن من أوضح خلال المتقين أنهم يعملون ما يعملون في طاعة الله ويبذلون ما يبذلون في سبيله، وتظل قلوبهم على وجل من عدم القبول، لما أنهم لا يأمنون مكر الله، إذ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذه اليقظة الإيمانية التي تحول دون الأتقياء الصلحاء ودون أن يستدرجهم الغرور فيأمن مكر الله ولا يخاف عدم القبول، هي واحدة من خصال مباركات أثنى الله فيها على أهل الإيمان والخشية، كما قال تعالى في سورة المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ومن فضائل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وما أكثر وأوفر فضائلها، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: من هم هؤلاء الذين يؤتون ما آتوا؟ ما الذي يؤتون؟ ولم يعتريهم ذلك الوجل في قلوبهم؟ أهم الذين يتلبسون بالمعاصي ويخافون الله عز وجل؟ فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أهل طاعة ولكن يخافون عدم القبول. أخرج الإمام أحمد في المسند من رواية مالك بن مغول عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. وفي رواية أخرى: لا يا بنت أبي بكر، أو لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يقبل منه. وهكذا رواه الترمذي وابن أبي حاتم من حديث مالك بن عرول به بنحوه، وقال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. أيها الإخوة، وإذا كان الأمر كذلك فليس بدعا أن يثير قول يونس بن عبيد وهو يرتقي مسالك المتقين: والله ما أراه يتقبل مني شيء، قد خشيت أن أكون من أهل النار، أن يثير ذلك كوامن الخشية عند الإمام الذهبي، فيكون من تعليقه على هذه الكلمات النيرات في كتابه السير: قلت كل من لم يخش أن يكون في النار فهو مغرور قد أمن مكر الله به. وفي فهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الحيطة من فلتات اللسان وعثراته وما يمكن أن يولد ذلك من مخالفات تتنافى مع تقوى الله عز وجل، يقول يونس رحمه الله: لا تجد من البر شيئا واحدا يتبعه البر كله غير اللسان، فإنك تجد الرجل يكثر الصيام ويفطر على الحرام ويقوم الليل ويشهد الزور بالنهار، وذكر أشياء نحو هذا، ولكن لا تجده لا يتكلم إلا بحق فيخالف ذلك عمله أبدا. وقال في ذلك أيضا: خصلتان إذا صلحتا من العبد صلح ما سواهما صلاته ولسانه. أيها الإخوة، وتوشك أن ترى هذا التقي النقي ينقل بصدقه مشاعر أهل التقوى إلى الآخرين دون ما كلفة أو رهق، ويرتفع بجليسه إلى حيث الرضا بما قدر الله والمسارعة إلى الخيرات. قال غسان بن المفضل الغلابي: حدثني بعض أصحابنا قال: جاء رجل إلى يونس بن عبيد فشكى إليه ضيقا من حاله ومعاشه واغتماما بذلك، فقال يونس: أيسرك ببصرك منه ألف؟ قال: لا. قال: فبسمعك؟ قال: لا. قال: فبلسانك؟ قال: لا. قال: فبعقلك؟ قال: لا. في خلال. وذكره نعم الله عليه، ثم قال يونس: أرى لك 100 ألوفا وأنت تشكو الحاجة؟ وليس أدل على سلامة الوجهة عند أهل التقوى من امتلاء القلب بذكر الموت والاتعاظ به، لما أن ذلك دين الصدق في خشية الله واليوم الآخر. روى أبو نعيم في الحلية بسنده عن عامر بن أبي عامر الخزاز أن يونس بن عبيد كان يرثي بأبيات لها دلالتها على استنارة القلب بذكر هذه اللذات، والأبيات هي قوله: من الموت لاذ الصبر ينجيه صبره، ولا لجزوع كاره الموت مجزع، أرى كل ذي نفس وإن طال عمرها وعاشت لها سم من الموت منقع، فكل امرئ لاق من الموت سكرة له ساعة فيها يذل ويضرع، وإنك من يعجبك لا تكن مثله إذا أنت لم تصنع كما كان يصنع. ولئن كان من أوضح ما تشرق به سمات المتقين أن يصحب حسن التعامل مع الخالق جل وعلا حسن التعامل مع خلقه على نهج الشريعة الغراء، وبخاصة ما يتعلق من ذلك بشؤون المال والتملك، إن العديد من الوقائع يشهد ليونس بن عبيد وكان خزازا أنه والحمد لله كان يتقي الله في هذا التعامل عملا بأحكام الدين وتخلقا بأخلاق المتقين، وفي ذلك ما فيه من قهر النفس وحملها على الكسب الطيب وتجاوز المتاع الزائل في الدنيا إلى ما هو خير وأبقى عند الله، فشتان بين فان ينقطع ويزول وبين باق لا يعتريه انقطاع ولا زوال، والعاقبة للتقوى. حدث أسماء بن عبيد قال: سمعت يونس بن عبيد يقول: ليس شيء أعز من شيئين، درهم طيب ورجل يعمل على سنة. قال: وسمعت يونس يقول: إنما هما درهمان، درهم أمسكت عنه حتى طاب لك فأخذته، ودرهم وجب لله تعالى عليك فيه حق فأديته. وما من ريب في أن الوقوف عند هذه الحدود وأمثالها حرصا على الكسب الحلال وطاعة لله في أداء ما أوجب على المسلم القادر من حقوق من أبر ما يرزقه أحباء الله المتقون. ولنترك إلى بشر بن المفضل يحدثنا بهذه الواقعة. قال رحمه الله: جاءت امرأة بمطرف خز إلى يونس بن عبيد تعرضه عليه، فقال لها: بكم؟ قالت: ب60 درهما. فألقاه إلى جاره فقال: كيف تراه؟ قال: ب20 و100. قال: أرى ذاك ثمنه أو نحو من ثمنه. فقال لها: اذهبي فاستأمري أهلك في بيعه ب25 ومئة. قالت: قد أمروني أن أبيعه ب60. قال: ارجعي فاستأمريهم. ولا بأس أن نذكر هنا أن الأمة كانت على مستوى التقدير لهذا السلوك الأمثل. روى الأصمعي عن مؤمل بن إسماعيل قال: جاء رجل شامي إلى سوق الخزازين فقال: عندك مطرف ب400؟ فقال يونس بن عبيد: عندنا ب200. ثم قام إلى الصلاة ورجع فوجد وقد باع ابن أخته المطرف من الشامي ب400. فقال: ما هذه الدراهم؟ قال: ثمن ذاك المطرف. قال: يا عبد الله، هذا المطرف الذي عرضته عليك ب200 درهم، فإن شئت خذه وخذ 200 وإن شئت فدعه. قال: من أنت؟ قال: أنا رجل من المسلمين. قال: أسألك بالله، من أنت وما اسمك؟ قال: يونس بن عبيد. قال: فوالله إنا لنكون في نحر العدو، يبدو أن الرجل من المجاهدين. إنا لنكون في نحر العدو، فإذا اشتد الأمر علينا قلنا: اللهم رب يونس فرج عنا، فيفرج عنا. فقال يونس: سبحان الله سبحان الله. المطرف ثوب له أعلام. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.